أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخنا الأعظم في كتاب الرسائل، بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول هذا الكتاب، وهو الموسوم برسائل الشيخ، يحاول أن يبين أن هذا الكتاب ينقسم إلى مقاصد ثلاثة: المقصد الأول في القطع، والمقصد الثاني في الظن، والمقصد الثالث في الشك. وفي نهاية هذا الكتاب يبحث في تعارض الأدلة الشرعية. في المقدمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي. هنا توجد عدة قيود. القيد الأول الذي يأخذه المكلف، يأخذه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويجعله مقسما لهذه الأقسام الثلاثة، وهي القاطع والظن والشك، هو أن يكون المقسم هو المكلف. وبتعبير صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الذي عدل عن هذا اللفظ إلى قوله: من وضع عليه القلم، يعني بدل أن يعبر أن المكلف، قال: من وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم شرعي. فهل يؤثر هذا في المطلب شيء أو لا يؤثر؟ هذا بحث موكول إلى الكفاية، أن هذا العدول من صاحب الكفاية هل له أثر أو ليس له أثر. وقد ذكر المحققون أنه ليس لهذا العدول أي أثر. على أي الأحوال، سواء قلنا أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، أو قلنا من وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم شرعي. وهذا معناه أن الشيخ الأعظم وتلميذه صاحب الكفاية يتفقان على أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة، وهي القاطع والظن والشك، لا بد أن يكون المكلف. ومن هنا قد يورد هذا الباحث، قد يقال بأنه ما هو الدليل على أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة لا بد أن يكون المكلف، أو بتعبير صاحب الكفاية من وضع عليه القلم. بل قد يقال أن هذه الأقسام الثلاثة، وهي حصول الظن أو القطع أو الشك، ليست مختصة بمن وضع عليه القلم، حتى من لم يوضع عليه القلم وهو الصغير قد يقال أنه قد يحصل له القاطع أو الظن أو الشك. ومن هنا نجد أن أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي يقول أنه لا دليل على انحصار هذه الأقسام في المكلف، بل أن المقسم أعم من المكلف وغير المكلف. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الجزء الرابع في صفحة 8 يقول بأنه: والصحيح هو عدم الاختصاص، يعني عدم اختصاص المقسم بالمكلف، وإن كانوا تصوير جريان هذه الوظائف في حق غير البالغ، وذلك في جملة من الموارد، نذكر على سبيل المثال ثلاثة أنحاء من تلك الموارد. وهذا دليل على أن هذه الوظائف التي ذكرت للمكلف ليست مختصة بالمكلف، بل نستطيع أن نجد لها موارد قد يكون غير المكلف أيضا مشمولا لهذه الأقسام الثلاثة. إذن قول الشيخ: فاعلم أن المكلف، قد يقال بأنه لا معنى لتخصيص المقسم بالمكلف، بل لا بد أن يكون أعم من المكلف وغير المكلف، من البالغ وغير البالغ. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي قد يورد في المقام، وهو أنه ما هو المراد من المكلف؟ هل المراد من المكلف هو خصوص المجتهد كما ذهب إليه المحقق النائيني، أو أن المراد من المكلف هو الأعم من المجتهد ومن المقلد، يعني مطلق المكلفين أعم من المجتهدين والمقلدين؟ ذهب المرزا النائيني قدس سره الشريف إلى أن المراد من المكلف هو خصوص المجتهد، حيث قال بأن هذه إنما هي، هذه الوظائف للقاطع أو الظان أو الشاك، إنما هي من أجل تحديد الوظائف المقررة في كل قسم من أقسام الشك والظن والقاطع، وذلك لاستنباط الحكم الشرعي. إذن وهي واستنباط الحكم الشرعي هي وظائف للمجتهد، لأن المجتهد هو المخاطب بهذه الأحكام، إذن فينبغي أن يكون المقسم هو المجتهد. إلا أنه جملة من المحققين الآخرين ذهبوا إلى التعميم، قالوا بأن المراد من المكلف في عبارة الشيخ الأعظم قدس سره الشريف هو المكلف الأعم من المجتهد ومن المقلد. الأخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث فليرجعوا إلى الصفحة 9 من تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات أبحاث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هناك أيضا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار أن المقسم أعم من المجتهد ومن المقلد، ولا دليل لتخصيص المقسم بالمجتهد فقط. هذان بحثان يرتبطان بقول الشيخ المكلف. البحث الأول في أنه هل أن المقسم يختص بالمكلف أو يشمل المكلف وغير المكلف، وبعبارة أخرى هل أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة لتعيين هذه الوظائف تختص بالبالغ أو تشمل غير البالغ أيضا. البحث الثاني في أن المراد من المكلف وهو المقسم لهذه الوظائف، هل المراد منه خصوص المجتهد كما ذهب إليه المحقق النائيني، أو الأعم من المجتهد ومن المقلد كما هو مختار جمع آخرين من المحققين. الآن ننتقل إلى القيد الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عبارته، حيث قال فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قيد المكلف بالالتفات بهذه الجملة الشرطية، قال إذا التفت. فهل أن ذكر هذا القيد هنا هل هو احترازي أو توضيحي؟ هذا أولا. وثانيا هل هو لغو أو أنه مفيد لفائدة؟ أما البحث الأول وهو أن هذا القيد هل هو قيد احترازي أو أنه توضيحي، هنا قالوا بأن هذا القيد قيد احترازي وليس توضيحيا. لماذا؟ باعتبار أن المكلف الغافل مطلقا لا يمكن أن يتوجه إليه تكليف لقبح تكليف الغافل مطلقا. هنا عندما نقول مطلقا مرادنا من له شأنية التكليف أو الذي هو ملتفت، عفوا مرادنا من أنه غافل مطلقا يعني لا هو ملتفت بنحو الإجمال ولا هو ملتفت بنحو التفصيل. تكليف الغافل مطلقا قبيح. لماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن أن يتوجه تكليف إلى الغافل مطلقا، سواء كان هناك لا يوجد هناك التفات لا إجمالي ولا تفصيلي. إذن قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن المكلف إذا التفت يريد أن يخرج الغافل المطلق، يعني لا يوجد عنده لا التفات إجمالي ولا التفات تفصيلي لقبح تكليف الغافل مطلقا. إذن هذا القيد ليس قيدا توضيحيا، بل هو قيد احترازي لإخراج الغافل مطلقا، يعني غير الملتفت لا إجمالا ولا تفصيلا. ولكن السؤال الثاني الذي يطرح في هذا القيد، هل هو لغو تحصيل للحاصل أو أنه مفيد لفائدة؟ قد يقال هنا بأن هذا القيد الذي أخذه الشيخ في كلامه ليس مفيدا لفائدة، بل هو لغو وتحصيل للحاصل. لماذا؟ حيث قالوا أننا نحن إذا جئنا إلى المكلف نجد أن تعريف المكلف هو البالغ العاقل القادر الملتفت، لأن غير الملتفت لا يمكن توجيه الخطاب إليه. إذن يكون قيد إذا التفت تحصيلا للحاصل يكون مستدركا هذا القيد. لماذا؟ باعتبار أن المكلف هو العاقل البالغ القادر الملتفت. إذن لا معنى لإضافة قيد الالتفات، لأن الالتفات مأخوذ في نفس المكلف، لأن تعريف المكلف هو العاقل البالغ القادر الملتفت مع الشرائط العامة المذكورة في محلها. الجواب على هذا هو أن المكلف تارة مرادنا من المكلف هنا هو المكلف فعلا، يعني ملتفت إلى أنه مكلف، وأخرى مرادنا من المكلف هنا من له شأنية التكليف وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه مكلف فعلا. إذن تارة مرادنا من المكلف هو المكلف الفعلي الذي التفت إلى تكليفه وإلى أنه مكلف بهذه الأحكام، وأخرى مرادنا من المكلف هنا المكلف يعني من له شأنية التكليف، الآن بالغ والشرائط أيضا متحققة ولكنه هو ليس بملتفت إلى هذا التكليف، ليس ملتفتا إلى حصول هذه الشرائط. إذا كان مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه من المكلف هنا يعني المكلف الفعلي، فهذا الإشكال وارد، لأن قيد الالتفات يكون مستدركا، لأن المكلف الفعلي هو العاقل القادر البالغ الملتفت. إذن قيد إذا التفت يكون لغوا، يكون تحصيلا للحاصل، يكون مستدركا ومأخوذا في نفس عنوان المكلف. هذا إذا أريد من المكلف يعني من هو مكلف فعلا، التكليف الفعلي. وأما إذا أريد من المكلف من له شأنية التكليف وإن لم يكن ملتفتا إلى تحقق شرائط التكليف، فهذا القيد يكون قيدا احترازيا، هذا القيد يكون مفيدا لفائدة. لماذا؟ باعتبار أنه قد يتحقق في الإنسان شرائط التكليف، ولكنه ليس ملتفتا إلى تحقق تلك الشرائط، فمثل هذا الإنسان لا يمكن أن يتوجه إليه تكليف لقبح تكليف الغافل. ومن هنا نحن احتجنا إلى أن نأخذ قيد إذا التفت. إذن مراد الشيخ من المكلف هنا ليس هو المكلف الفعلي، بل مراده من المكلف من له شأنية التكليف، ومن له شأنية التكليف قد يكون ملتفتا وقد يكون غافلا. إذن لا بد أن يؤخذ قيد الالتفات لإخراج من له شأنية التكليف الغافل عن تحقق الشرائط. إذن هذا القيد لا بد من الإتيان به، لأن المراد من المكلف هنا من له شأنية التكليف، وليس المراد من المكلف هنا يعني المكلف الفعلي. إذن الجواب عن هذا الإشكال هو أنه إن كان المراد من المكلف يعني المكلف الفعلي فهذا القيد لغو ومستدرك، وأما إن كان المراد من المكلف هو المكلف يعني من له شأنية التكليف فهذا القيد يكون مفيدا لفائدة وليس مستدركا وليس لغوا وليس تحصيلا للحاصل، لأن من له شأنية التكليف فيه قسمان الغافل وغير الغافل يعني الملتفت. يبقى هنا سؤال آخر في هذا القيد، وهو أن الشيخ عندما قال إذا التفت فهل مراده من الالتفات هو الالتفات الإجمالي أو المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي؟ هنا نقول مراد الشيخ من الالتفات هنا هو الالتفات الإجمالي لا الالتفات التفصيلي، وإلا الالتفات لو كان مراده الالتفات التفصيلي فلا معنى لأن يحصل له الشك أو الظن، لأن الالتفات التفصيلي يعني حصول العلم بالحكم الشرعي. إذن من حيث أن هذا المكلف الملتفت صار مقسما لهذه الأقسام الثلاثة، نستكشف من ذلك إذن من هذا نستكشف أن المراد من المكلف هو الملتفت إجمالا لا الملتفت تفصيلا، وإلا لو كان من لو كان المراد من المكلف هو الملتفت تفصيلا فلا معنى لأن يقع مقسما لحصول الشك أو الظن أو القاطع. إذن إلى هنا اتضحت هذه الأبحاث. أولا أن المقسم لا بد أن يكون أعم من البالغ وغير البالغ، وثانيا أن المقسم على فرض أنه هو البالغ لا بد أن يكون أعم من المجتهد والمقلد، وثالثا أن المراد من المكلف ليس هو المكلف الفعلي وإنما من له شأنية التكليف، ورابعا أن الالتفات هنا لا هو قيد توضيحي ولا هو لاغو بل هو احترازي ومفيد للفائدة، وخامسا أن الالتفات هنا هو الالتفات الإجمالي للالتفات التفصيلي. إذا التفت إلى حكم شرعي، الإخوة درسوا في الكتب السابقة في علم الأصول أن الحكم الشرعي إما هو حكم تكليفي وإما هو حكم وضعي، والأحكام التكليفية بأقسامها والأحكام الوضعية أيضا بأقسامها، وأنه هل أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي أو أنه مجعول بجعل مستقل، هذه أبحاث إن شاء الله ستأتي تفصيلا في كتاب الشيخ يعني في الرسائل في بعض الأبحاث اللاحقة إن شاء الله. نحن سنتعرض إلى أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي، وأن الحكم الوضعي هل هو منتزع من الحكم التكليفي أو أنه مجعول بجعل مستقل كالحكم التكليفي. يقول الشيخ أن هذا المكلف الملتفت فإما أن يحصل له الشك في الحكم الشرعي أو يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو يحصل له الظن بالحكم الشرعي. وبل إخوة درسوا في علم المنطق أن المراد من القاطعة يعني المانع من النقيض، الإنسان أحد الطرفين يحصل له بدرجة 100-100 بدرجة 100% فيكون مانعا عن الطرف الآخر. المراد من الظن يعني أن يكون أحد الطرفين راجحا والطرف الآخر مرجوحا، ومن هنا يسمى الطرف المرجوح بالوهم، أو أن يكون كلا الطرفين على حد واحد وهو الشك وهو تساوي الطرفين، يعني أن الإنسان إما أن يحصل له قطع بالحكم الشرعي يحصل له علم ويقين بأنه يجب عليه هذا الفعل وإما أن يحصل له ظن بهذا الحكم، بهذا الوجوب، بهذا الحكم الشرعي، بنحو يكون الطرف الآخر يعني عدم الوجوب مرجوحا، وإما أن يحصل له شك في الحكم الشرعي، يعني كلا الطرفين طرف الوجوب وطرف عدم الوجوب كلاهما متساوي. بس لقائل أن يقول أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لماذا لم يذكر الوهم؟ الجواب على ذلك أولا أن الوهم يكون هو الطرف المرجوح للظن فلا معنى لذكره، وثانيا أنه ليس موضوعا لترتب أثر، بخلافه في القاطع، بخلافه في الظن، بخلافه في الشك، فإن موضوع الأصول العملية هو الشك، إذن يترتب هناك أثر على الشك، على القاطع، على الظن، إلا أنه لا يترتب هناك أي أثر على الوهم. هنا وجد إشكال في بعض كلمات الأعلام، وهو أن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ هذه متداخلة بعضها في البعض الآخر، لأن المراد من الظن الظن قبل حجيته فهو داخل في الشك، وبعد حجيته فهو داخل في القاطع، لأنه إن شاء الله سيأتي في المقصد الأول أن حجية القاطع ذاتية، ونحن إنما نقبل حجية الظن لقيام دليل قطعي على حجيته كخبر الواحد مثلا أو حجية الظواهر، فإن خبر الواحد مفيد للظن، إلا أنه لو لم يقم عندنا دليل قطعي على حجية خبر الواحد لما عملنا بخبر الواحد. إذن الظن يعني خبر الواحد قبل حجيته فهو داخل في حكم الشك، يعني أنه لا حجية له، وبعد حجيته فهو داخل في حكم القاطع. إذن الأقسام لا تكون ثلاثة، وإنما تكون ماذا؟ قسمان، إما له حجية وإما ليس له حجية. يعني الشيخ كان ينبغي أن يقول فإما أن يحصل له ما يفيد الحجية أو لا يفيد الحجية، فلا معنى لهذا التقسيم الثلاثي. أجاب الأعلام عن هذا الإشكال بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن ليس بصدد البحث فيما له حجية وما ليس له حجية، وإنما بصدد تقسيم كتابه، وإنما بصدد بيان فهرسة هذا الكتاب، وهو أن هذا الكتاب فيه مقاصد ثلاثة تتبع هذه المقاصد الثلاثة خاتمة في تعارض الأدلة، المقصد الأول في القاطع، المقصد الثاني في الظن، المقصد الثالث في الشك. أما أنه بعد البحث والدقة هل أن هذه الأقسام الثلاثة تتداخل أو لا تتداخل، ذاك بحث آخر، الشيخ ليس الآن بصدد بيان أنها متداخلة أو غير متداخلة، وإنما بصدد بيان أن فهرسة هذا الكتاب، أقسام هذا الكتاب ما هي. إذن فلا يرد هذا الإشكال، فإما أن يحصل له الشك في الحكم الشرعي أو القطع أو الظن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه باعتبار أنه ما يرتبط بحصول القطع أو الظن أمره واضح، حيث أنه ما يحصل القاطع به فهو حجة، لأن حجية القاطع ذاتية كما سيأتي بعد قليل بعد هذا المبحث، وما يحصل به الظن أيضا لا بد أن يقوم عندنا دليل قطعي على حجيته، يعني على حجية ذلك الظن. ومن هنا بعد لم يتعرض أنه ما هو القاطع ما هو الظن، قال فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل. فإن لم يحصل للمكلف لا القاطع ولا الظن، وإنما حصل له الشك، من الواضح أن الشك ليس طريقا لمعرفة الحكم الشرعي، فهذا المكلف الشاك المتحير الذي لا يعلم وظيفته، هل جعل الشارع وظيفة لهذا المتحير الشاك أم لم يجعل له وظيفة؟ هنا قالوا بأن الشارع جعل للمكلف الشاك وظيفة هي المعروفة بالأصول العملية في مقامي باعتبار أن هذه الأصول يستفاد منها في مقام العمل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر عن هذه الأصول العملية بالقواعد الشرعية. هذه القواعد كما سيأتي إن شاء الله بحثها مفصلا في المقصد الثالث من هذا الكتاب، هي أولا البراءة، ثانيا الاستصحاب، ثالثا الاحتياط، رابعا التخيير. خب هذه الأصول الأربعة هل هي جميعا شرعية أم جميعا عقلية أم بعضها شرعية وبعضها عقلية؟ خب على بعض المباني نحن نجد أن الاستصحاب قاعدة عقلية وليست قاعدة شرعية، وعلى بعض المباني الاستصحاب قاعدة شرعية. عندما نأتي إلى البراءة والاحتياط نجد أن البراءة والاحتياط يكونان شرعيين ويكونان عقليين. يعني نحن توجد عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، يوجد عندنا احتياط عقلي، اشتغال عقلي، ويوجد عندنا احتياط شرعي. أما التخيير فلا يكون إلا عقليا كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن اتضح من هذا أن الاستصحاب على بعض المباني يكون عقليا وعلى بعض المباني يكون شرعيا. البراءة والاحتياط فيهما شرعي وفيهما ماذا؟ عقلي. التخيير عقلي. إذن لماذا يعبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن هذه القواعد والأصول العملية بالقواعد الشرعية؟ قد يقال لأحد جوابين. الجواب الأول للتغليب باعتبار أنه في النتيجة البراءة شرعية، الاحتياط شرعي، الاستصحاب شرعي، إذن التخيير الذي فيها وإن كان عقليا إلا أنه قد يقال بأنه من باب التغليب أيضا يسمى من القواعد الشرعية، وهذا الجواب فيه تأمل، الآن نتركه إلى محل آخر. الجواب الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام أنه في النتيجة أنه من هذه القواعد حتى ما كان منها عقليا فهو ممضى من قبل الشارع. فلهذا لا يوجد كثير إشكال في أنه لماذا عبر الشيخ عن هذه الأصول العملية الأربعة بالقواعد الشرعية. قال: فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك، ولكنها في مقام العمل، لأن القواعد الشرعية إما تكون في الشبهات الموضوعية، وإما تكون قواعد في المسائل اللفظية، هذه كلها خارجة عن محل الكلام، إنما الكلام في القواعد المرتبطة بالعمل وتسمى بالأصول العملية. وهذه الأصول العملية منحصرة في أربعة كما ذكرنا: الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. طبعا انحصار هذه الأصول العملية في أربعة استقرائي، يعني نحن عندما استقرأنا العاقل، حكم العاقل والقواعد الشرعية، وجدنا أنه وصلنا للشاك إلى هذه القواعد الأربعة في الشبهات الحكمية. قد تكون هذه الأصول العملية أقل من ذلك، وقد تكون أكثر من ذلك، لا محذور فيه. يعني نحن بحسب الاستقراء وصلنا إلى هذه القواعد العملية الأربعة للشاك في الشبهات الحكمية. قد يأتي أصولي آخر فيقول أن هذه الأصول أقل من أربعة، وقد يأتي أصولي آخر يقول أن هذه الأصول في الشبهات الحكمية في مقام الشك في العمل أكثر من أربعة. إلا أنه لا بد أن يعلم أن موارد هذه الأصول العملية الأربعة مواردها مستفاد من حصر عقلي. يعني الأصول أربعة هذا الحصر حصر استقرائي، ولكن مواردها مستفاد من النفي والإثبات. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لأن المفروض أن هذه قواعد عملية ثابتة للشاك في مقام العمل، قال: لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. وعلى فرض الثاني أنه لم تلاحظ فيه الحالة السابقة، إما أنه يمكن للمكلف أن يحتاط أو لا. هذه الأقسام الأربعة هي التي توجد لنا تلك الأصول العملية الأربعة. هنا توجد عبارة عند الشيخ يقول إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة. لماذا عبر الشيخ بأنه يلاحظ؟ يلاحظ فيه الحالة السابقة لأنه تارة الحالة السابقة تكون موجودة وتلاحظ، وأخرى أن الحالة السابقة تكون موجودة ولا تلاحظ. أما الحالة السابقة موجودة وتلاحظ من قبيل أن الإنسان كان على يقين من طهارته وشك بعد ذلك في أنه هل انتقض وضوءه، انتقضت طهارته أم لا، فيستصحب الحالة السابقة. إذن الحالة السابقة موجودة وتلاحظ من قبل الشاك فيستصحب الحالة السابقة، وأخرى أن الحالة السابقة موجودة إلا أنه لا يجوز ملاحظتها، هذا أولا. وثالثا أن الحالة السابقة موجودة إلا أنه لا فائدة في ملاحظتها. طبعا مثال يرتبط بالثانية والثالثة إن شاء الله سيأتي في بحث الاستصحاب. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة لأن الحالة السابقة قد توجد وتلاحظ كما في المثال الذي ضربناه، وقد توجد ولا تلاحظ. لماذا لا تلاحظ؟ لسببين: إما لأنه لا يجوز ملاحظتها كما في قاعدة المقتضي والرافع كما سيأتي بحثه إن شاء الله في بحوث الاستصحاب، وإما أنها توجد ولا فائدة في ملاحظتها، لا تترتب عليها فائدة في ملاحظة الحالة السابقة. وهذا ما يسمى في الأبحاث اللاحقة ببحث تداخل الأصول. الآن نرجع إلى محل الكلام لنبين أنه كيف أن موارد هذه الأصول العملية الأربعة مستفاد من حصر عقلي. درستم في علم المنطق أن الحصر العقلي هو الذي يدور بين النفي والإثبات. يقول أن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. الآن نأتي إلى الحالة الثانية وهي أنه لا تلاحظ الحالة السابقة، فهنا نقول لا تلاحظ الحالة السابقة، الشاك إما أنه يمكن أن يحتاط يعني أن يجمع بين الأطراف، وإما أنه لا يمكن له أن يحتاط يعني لا يمكن أن يجمع بين الأطراف، كما لو شك في أن الاستعاذة في أول الصلاة واجبة أو محرمة يعني دوران الأمر بين المحذورين. أما إذا شك في يوم الجمعة أن صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة فإنه يمكن له أن يحتاط. إذن الشاك إما أنه يمكن أن يجمع بين الأطراف يعني أن يحتاط، وإما أنه لا يمكن أن يجمع بين الأطراف يعني أنه لا يمكن أن يحتاط يعني دوران الأمر بين المحذورين. فلهذا قال الشيخ إما أن تلاحظ الحالة السابقة أو لا تلاحظ الحالة السابقة للشاك، وعلى الثاني يعني الشاك الذي لا يلاحظ الحالة السابقة إما أنه يمكن أن يحتاط وإما أنه لا يمكن أن يحتاط. وعلى الأول يعني الشاك الذي لا يلاحظ الحالة السابقة ويمكن له أن يحتاط إما أن يكون شكه في أصل التكليف وإما أن يكون شكه في امتثال التكليف. طب أصل التكليف أنا أشك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة أو ليست واجبة، هذا شك في أصل التكليف. أما الشك في المكلف به يعني في الامتثال، أنا علمت أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب علي، أنا علمت أن صلاة الظهر دخل الوقت وهي وجبت علي، ولكن أشك أنه هل أتيت بصلاة الظهر، هل فرغت ذمتي أو لم تفرغ ذمتي. أنا أشك بعد أن وجب علي الدعاء عند رؤية الهلال وهل علي هلال رمضان، أشك هل أتيت بالدعاء الواجب علي أو لا يجب. فهنا إن كان يمكن الاحتياط وكان الشك شكا في أصل التكليف فهو مجرا للبراءة. هسه البراءة العقلية أو البراءة الشرعية أو كلتا البراءتين بحثه سيأتي بعد ذلك. وأما إن كان الشك في وأما إذا أمكن الاحتياط وكان الشك في المكلف به يعني في الامتثال فهنا قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يستدعي الاحتياط والاشتغال. وأما إذا لم تلاحظ الحالة السابقة ولم يمكن الاحتياط فهو مجرى للتخيير. إذن اتضح مما تقدم أنه إذا كان الشاك له حالة سابقة فهو مجرى للاستصحاب، إذا كان الشاك لم تكن له حالة سابقة وكان الاحتياط ممكنا وكان الشك شكا في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة. وأما إذا لم تلاحظ الحالة السابقة وكان الاحتياط ممكنا وكان الشك شكا في المكلف به فهو مجرى للاحتياط، فهو مجرى لأصالة الاشتغال. أما إذا لم يكن الاحتياط ممكنا فهو مجرى لأصالة التخيير. فلهذا قال الشيخ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني يعني أنه لا تلاحظ فيه الحالة السابقة، فإما أن يمكن الاحتياط للشاك يعني أن يجمع بين الأطراف أم لا. وعلى الأول يعني أول أي أول، مو أنه يلاحظ فيها الحالة السابقة، مراد من الأول يعني أنه يمكن للشاكي أن يحتاط أن يجمع بين الأطراف. قال وعلى الأول، فإما أن يكون الشك من الشاك شكا في أصل التكليف، أو أن يكون الشك من الشاك شكا في المكلف به يعني في الامتثال. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فالأول يعني أن يلاحظ فيه الحالة السابقة مجرى الاستصحاب، والثاني مراد من الثاني هنا عندما قال وعلى الثاني، التفتوا جيدا، وعلى الثاني يعني لم تلاحظ فيه الحالة السابقة، إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط، هذا مراد من الثاني يعني لا يمكن الاحتياط ولم تلاحظ الحالة السابقة فهو مجرى التخيير. ذكرنا أنه إذا لم تلاحظ الحالة السابقة ولم يمكن الاحتياط فهو مجرى للتخيير العقلي. فإذا مراده من الثاني قوله فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، مراده التخيير في هذه لا يعني لا يمكن الاحتياط. والثالث مجرى أصالة البراءة، مراده من الثالث يعني أن لا تلاحظ الحالة السابقة ويمكن الاحتياط ويكون الشك في التكليف فهذا مجرى أصالة البراءة. والرابع مجرى قاعدة الاحتياط يعني لا تلاحظ الحالة السابقة ويمكن الاحتياط ويكون الشك في المكلف به. ولعل الشيخ كان يقول هكذا أو لا، كان يقول فالأول مجرى الاستصحاب يعني تلاحظ فيه الحالة السابقة، والثاني مجرى أصالة البراءة. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن الاحتياط والشك شك في أصل التكليف وهو مجرى للبراءة. والثالث مجرى للاحتياط، لماذا؟ لأنه لا تلاحظ الحالة السابقة ويمكن الاحتياط والشك في المكلف به فيكون مجرى للاحتياط. والرابع وهو أنه لا تلاحظ الحالة السابقة ولا يمكن الاحتياط، عند ذلك يكون مجرى قاعدة التخيير. ولعل في بعض النسخ أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب الثاني، يعني قال فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط، والرابع مجرى قاعدة التخيير. أما التعبير الأول وإن كان صحيحا إلا أنه فيه مقدار من اللف والدوران، إلا أن هذا التقسيم قد أورد عليه إشكالات متعددة. واحدة من هذه الإشكالات التي أوردت على هذا التقسيم هو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الشاك إما أن يلاحظ الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني يعني لا تلاحظ الحالة السابقة، إما أن يمكن الاحتياط أم لا. فيما يرتبط بقول الشيخ أم لا يمكن، في قوله إما أن يمكن الاحتياط أم لا، قال إذا لم يمكن الاحتياط فالمجرى ماذا دائما؟ التخيير. إذن في كل مورد لا يمكن الاحتياط فيه فالشيخ بناء على هذا التقسيم ماذا يقول؟ أنه مجرى لأصالة التخيير. من هنا يرد هذا الشك، وهو أنه يرد هذا الإشكال، وهو أنه نحن قد نجد في بعض الموارد أنه لا يمكن الاحتياط وليس مجرا للتخيير بل هو مجرا للبراءة. إذن هذا التقسيم غير تام. أعيد الإشكال، التقسيم الذي ذكره الشيخ كان يقول أنه إما أن تلاحظ الحالة السابقة أو لا، هذا التقسيم الأول يدور بين النفي والإثبات. نأتي إلى الحالة الثانية وهي أنه لا تلاحظ الحالة السابقة، إما أن يمكن الاحتياط أو لا، وهو أيضا حصر عقلي يدور بين النفي والإثبات. هنا في قول الشيخ إما أن يمكن الاحتياط أم لا، في قوله أم لا يعني لا يمكن الاحتياط، ماذا قال الشيخ؟ قال هو مجرى للتخيير فقط. فلهذا قال والثاني قلنا مراده أنه لا يمكن الاحتياط مجرى التخيير، وفي التعبير الثاني قال والرابع يعني أنه لا يمكن الاحتياط مجرى قاعدة التخيير. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، الشيخ في مورد لا يمكن الاحتياط حكم بجريان التخيير فقط. المستشكل يقول شيخنا لماذا تقولون هكذا؟ نحن توجد عندنا بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط، مع ذلك ليست مجرا لأصالة التخيير بل هي مجرا لأصالة البراءة. كيف أيها المستشكل؟ المستشكل يقول لو كان شكنا في الوجوب والحرمة فقط، نعم كنا نقول أنه لا يجري لا يمكن الاحتياط يكون مجرى للتخيير. يعني لو شككنا في أن الاستعاذة في أول الصلاة واجبة أو محرمة فهنا لا يمكن الاحتياط ويكون مجرى لأصالة التخيير. أما لو فرضنا أننا شككنا في أن الاستعاذة في أول الصلاة هل هي واجبة أو محرمة أو مستحبة، يعني أن الشك كان ثلاثي الأضلاع لم يكن ثنائي الأضلاع، الشك لم يكن بين الوجوب والحرمة بل كان بين الإلزام وعدم الإلزام، والإلزام أيضا كان هو الوجوب أو الحرمة، فهنا مجرى البراءة لو مجرى التخيير. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه إذا كان الشك شكا في أصل التكليف مجرى البراءة أم لا، وذكرنا بأنه إذا كان الشك في أصل التكليف فيكون مجرى للبراءة، وهنا أيضا نحن نشك لأن كل مستحب أو كل مكروه قد يجوز تركه، أليس كذلك؟ إذن هنا نحن نستطيع أن نقول أننا نشك في أصل التكليف، في أنه يوجد علينا إلزام بالاستعاذة، هسه إما بوجوب الاستعاذة أو بترك الاستعاذة أو لا يوجد إلزام، فشك في أصل التكليف. إذن إذا كان شكنا في الاستعاذة بنحو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب، أو بنحو الوجوب أو الحرمة أو الكراهة، بنحو الوجوب أو الحرمة أو الإباحة، فهنا يكون مجرا للبراءة مع أنه لا يمكن الاحتياط. إذن ليس في كل مورد لا يمكن الاحتياط يكون مجرى للتخيير فقط، بل توجد هناك بعض الموارد نجد فيها أن الاحتياط غير ممكن، مع ذلك هو مجرى للبراءة لا أنه مجرى للتخيير، كما في المثال الذي ضربنا، وهو أنه إذا شك المكلف في أن الاستعاذة في أول الصلاة واجبة أو محرمة أو مستحبة، فهنا مع أنه لا يمكن الاحتياط لأنه فيه وجوب وحرمة، مع ذلك نجد أنه مجرى للبراءة لا أنه مجرى للتخيير. ومن هنا رحمة الله تعالى عليه نجد أن الشيخ غير العبارة، قال وبعبارة أخرى، هذه وبعبارة أخرى كأنه دفع دخل مقدر، يعني فإن قلت أن التقسيم السابق فيه إشكال، وهو أنه ليس في كل مورد لا يمكن الاحتياط فهو مجرى للتخيير فقط، بل في جملة من الموارد نجد أنه لا يمكن الاحتياط وهو مجرى للبراءة. إن قلت أن هذا الإشكال يرد على التقسيم السابق، فنحن نغير التقسيم إلى هذا التقسيم اللاحق الذي عبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه وبعبارة أخرى. خب، هذه العبارة الثانية ما هي؟ قال أن الشك أو أن الشاك في مقام العمل في الشبهة الحكمية إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. هذا أيضا هذا المقدار لا يختلف مع التقسيم الأول، لأنه نحن في التقسيم الأول كان أيضا عندنا لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. بهذا المقدار لا اختلاف بين التعبيرين، إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. خب، إن لوحظت فيه الحالة السابقة فهو مجرى الاستصحاب، وأما الثاني يعني إن لم يلاحظ فيه الحالة السابقة، هنا يختلف التعبير الثاني عن التعبير الأول. خب، هنا ماذا نقول؟ يقول الشيخ إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا. بعد هناك قدمنا إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط، هنا نقول لا نقدم هذا، نقول إما أن يكون الشك في التكليف أو لا. فإن كان الشك شكا في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة. هسه أعم من أنه يمكن الاحتياط كالشك في أن الظهر واجب أو الجمعة في يوم الجمعة، أو أنه لا يمكن الاحتياط كما لو شككنا في أن الاستعاذة في أول الصلاة واجبة أو محرمة أو مستحبة، كلها في النتيجة شك في أصل التكليف، ولكنه في المثال الأول يمكن الاحتياط وفي المثال الثاني لا يمكن الاحتياط. ونحن لا نفرق هنا، نقول بأن الشك إذا كان شكا في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة، أعم من أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أو لا يكون الاحتياط فيه ممكنا. فلهذا قال الشيخ والثاني يعني أن لا تلاحظ الحالة السابقة إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا. فالأول يعني إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى أصالة البراءة. عند ذلك بعد لا يرد علينا الإشكال الذي ورد على التقسيم الأول، كلما كان هناك شك في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة، أعم من أنه يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط. والثاني يعني أنه لا يكون الشك شكا في أصل التكليف، بل يكون الشك في المكلف به. والثاني إما أن يمكن الاحتياط وإما أن لا يمكن الاحتياط. فإن كان الاحتياط ممكنا وكان الشك شكا في المكلف به، التفتوا جيدا ها، فإن كان الاحتياط ممكنا وكان الشك شكا في المكلف به، بهذا القيد، لأنه سابقا قلنا إما أن يكون الشك في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة، أعم من أن يكون الاحتياط ممكنا أو لا يكون، أم لا يعني لم يكن الشك في أصل التكليف وإنما كان الشك في المكلف به يعني في الامتثال. فهنا إذا كان الشك في المكلف به عند ذلك نقول إما أن يكون الاحتياط ممكنا فهو مجرا لأصالة الاحتياط، وأما إذا كان الشك شكا في المكلف به ولم يكن الاحتياط ممكنا عند ذلك يكون مجرا لأصالة التخيير. خب، أين نجد نرى أن الشك في المكلف به والاحتياط ممكن؟ كما لو شككنا أن صلاة الظهر واجبة في يوم الجمعة أو صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، فهنا شك في المكلف به أولا وأن الاحتياط ممكن فيه ثانيا، فنجمع بينهما. أما إذا كان الشك في المكلف به، يعني أنا أعلم أن الاستعاذة فيها إلزام ولكن لا أعلم إلزام بالفعل أم إلزام بالترك، فهنا الإلزام ثابت، الحكم الشرعي ثابت، ولكن لا أعلم أنه إلزام بالفعل أم إلزام بالترك، فهنا شك في المكلف به ولا يمكن الاحتياط، فهو مجرى لأصالة التخيير. فلهذا قال: والثاني يعني إذا لم يكن الشك شكا في التكليف، إما أن يمكن الاحتياط يعني كان الشك في المكلف به، لأنه نحن قلنا في التقسيم الأول فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. خب إذا لم يكن الشك شكا في التكليف فهو شك ماذا؟ في المكلف به. فهنا إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا. فالأول إذا كان الشك شكا في المكلف به وكان الاحتياط ممكنا فهو مجرى قاعدة الاحتياط. والثاني يعني إذا كان الشك شكا في المكلف به ولم يكن الاحتياط ممكنا فهو مجرى قاعدة التخيير. وهذه نسخة أخرى من الشيخ في بيان هذا التقسيم الرباعي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: سواء قلنا بالتقسيم الأول أو قلنا بالتقسيم الثاني، وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة. يعني إذا كان الحالة السابقة موجودة فهو مجرى للاستصحاب، وإذا كان الشك في التكليف في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة، وإذا كان الشك في المكلف به وكان الاحتياط ممكنا فهو مجرى لأصالة الاحتياط، وإذا كان الشك في المكلف به وكان الاحتياط غير ممكن فهو مجرى أصالة التخيير. هذا هو مختارنا الذي نختاره في مجاري هذه الأصول العملية الأربعة في الشبهات الحكمية. وهناك خلاف في مجاري هذه الأصول، يعني في الشبهات الحكمية التحريمية، وهو الذي يكون الشك شكا في أصل التكليف، نجد أن بعض علمائنا الإخباريين ذهبوا إلى الاحتياط، وعلى مبنى الشيخ يكون ماذا؟ مجرا لأصالة البراءة. هسه تفصيلات هذه الخلافات سيأتي إن شاء الله بيانها بعد ذلك. وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها أي في مجاري هذه الأصول كما سيأتي بيانه تفصيلا بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ: وتمام الكلام في كل واحد من هذه الأصول ومجرى هذه الأصول موكول إلى محله إن شاء الله من المقصد الثالث من الكتاب. إذن فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة، وهذا خير قريب على أن الشيخ في المقدمة في أول سطر من هذا البحث لم يكن بصدد بيان الحجية وعدم الحجية، وإنما كان بصدد بيان فهرسة هذا الكتاب. قال: الأول في القاطع، والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشيخ، يعني في الشيخ. أما المقصد الأول فسيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.